إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التعريف والذب عن فضيلة الشيخ المحدث العلامة مجدد لهذه الأمة أمر دينية العلامة المحدث الألباني رحمة الله عليه، وما زلنا ننظر في الاستدراكات، يعني الذي نقع عليه إلى الآن استدراكات تشهي فقط أو عدم تدقيق وإتقان. الحديث وصلنا للحديث 11، حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة، إذا الحديث من مسند أبي قتادة، عن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. الشيخ الألباني ذكره في ضعيف الترمذي. إيش قال الشيخ الألباني؟ اقرأوا إيش قال. قال ضعيف الإسناد، يعني ما قال ضعيف، الشيخ ما ضعف الحديث، قال ضعيف الإسناد. انظر التشاهي في الاستدراك. قال العبد الضعيف: آه والله أنت ضعيف، والله أنت ضعيف. ضعيف علمين. قال العبد الضعيف: هذا حديث حسن ولا بد. ما لك أنت فين؟ وين استدراكك أنت على وجهه؟ أنت أصالة في نفس الكلام اللي أنت بتسطره في الكتاب موافق الشيخ بأن السند ضعيف. يعني انظر هو إيش يقول: قد أخشت امرئ في هذا الحديث واحدة له طريقان عن جابر، فإذا ثبت أحد الطريقين فضعف الطريق الآخر الذي فيه ابن لهيعة تقوى بالثابت. يعني هو مع الشيخ أو مفهوم؟ مفهوم؟ يعني أنت ما أنت موافق أو لا؟ وين استدراكك؟ ما أنت موافق. الرجل قال ضعيف الإسناد، أنت تقول لا. يقول لا، قلت العادة. قلت إيش؟ تسكت أحسن، ارحمنا. فهو أصالة فقال يقول فهو يتقوى، وهذا على سبيل التنزل فقط. ده هو كمان بقى بيستدرك عليه، نحن هون الآن عشان لا نستدرك عليه، هذا على سبيل التنزل فقط، والا فطريق ابن لهيعة ثابت ايضا كما سياتي. اذا الرجل استدرك امره حتى لا يقول اننا نستدرك عليه، وقال انه ثابت. فننظر كيف ثبوت الحديث عنده. يقول: فالحديث من الطريق الاول اخرج الترمذي عن وهب بن جرير. طيب دعك من الحديث، احنا دلوقتي معك في الاسناد اللي انت هتصححه. يقول: قال العبد الضعيف ورجال هذا الاسناد فيه محمد بن اسحاق حسن الحديث وبقى. هنبحث هذا الحديث، ما في مشاكل. أما ابن إسحاق صرح بالسماع، فهذا الطريق ثابت بقول الإسناد الآخر الذي فيه ابن لهيعة، والترمذي لم يرد تضعيف الحديث. يعني الله المستعان. فهموني إيش يريد الرجل هذا؟ رجع مرة ثانية يقرر ما بيناه بإيش؟ بالضعف. ده بيغني برد على نفسه، ما مش حد بيسمع ولا بيسقف. مصيبة. يعني هو الآن بعد ما استدركنا عليه وقلنا: يا اخي انت وافقت الشيخ بضعف الاسناد. قال: لا، هذا على سبيل التنزل فقط. اذا عندك الاسناد ثابت. قال: والا ثابت ايضا. طيب فين الثابت؟ جاء بعد ذلك ايش قال؟ فهذا الطريق الثابت كل تعويله على ايش؟ على الاسناد الذي سنبينه الان. فيقول هو يقوي الاسناد الذي فيه ابن لهيعة. ثم لاحظ ان الترمذي علق حديث ابن لهيعة ثم قال: حدثنا بذلك قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة. قلت: قتيبة بن سعيد حديثه عن ابن لهيعة صحيح وسائب تفصيل هذا في غير السؤال. ايش انت تقول؟ ايش اللي فعله الرجل؟ ما الذي عمله الرجل؟ ايش مجهوده اللي عمله هنا في الحديث الذي استدرك عليه؟ نفس الحكايه انتهى الى انه موافق من؟ لان الشيخ مصحح الحديث اصلا، الطريق الاول الشيخ مصححه. مفهوم؟ الطريق الاول الشيخ مصححه. وانت ايش انت موافق؟ ده انت يعني المفروض انت والشيخ الالباني تساوي الشيخ الالباني في مقام، انتهى الموضوع. وعامة في الحالتين كما قلت هذه الدلالة على عدم دقة نظر الرجل في العلم، يعني ما عنده اتقان، عنده يعني هي مسألة لملمة وسعة قراءة مع يعني اوجاج في المنهج، منهج التصحيح الضعيف. اما حديث ابن لهيعة سنبين ان شاء الله الطريق الصحيح هذا، لان الطريق الصحيح هذا يزيد الطريق الضعيف ضعفا على ضعف. يعني المسألة الذي قاله عاري عن العلم. الطريق الصحيح يزيد هذا الطريق ضعفا على بعض. أما هذا الطريق فحديث هو طبعا حديث الترمذي ماشي. قتيبة بن سعيد عن ابن الهيعة. ابن الهيعة الخلاف في بحر معارك طاحنة في ابن الهيعة. وأحمد حقا حسن حديثه على الإطلاق. وجل أو جمهرة من المحققين مضاعفين حديثه على الإطلاق. وبعضهم بيقيد حديث ابن المبارك وابن وهب عنه. يقول حديث مبارك حديثه مستقيم عنه وحديث ابن وهب. وبعضهم أبي رجاء قتيبة وصحيح أن ابن لهيعة ضعيف. ومع ضعفه يعني هو ابن معين لم يضعفه هكذا لاحتراق الكتب. قال الكتب لم تحترق. ده كمان بيرد احتراق الكتب. قال الكتب لم تحترق رجل ضعيف أولا وأخيرا. هو مختلف. وأيضا عندنا علة أخرى يغفل عنها كثير من الناس. ابن لهيعة أصالة عبد الرحمن المصري هو ضعيف اختلط على احتراق الكتب على ما قالها كثير من المحققين. وهو مدلس. وهذه المسألة المهمة جدا التي لابد أن نتكلم عنها. يعني القطان وغيره ضعف ابن لهيعة وكثير من المحققين ضعف ابن لهيعة. ابن معين يعتمد تضعيفه مطلقا. وهو أيضا مدلس. فعندنا الآن لو نظرت السند الذي جاء به يريد أن يقوي فيه ابن لهيعة. ابن لهيعة ضعيف. وأيضا رواية قتيبة بن سعيد مش متفق عليها أن لبعض العلماء الذين قالوا نستثني من هذه الرواية القديمة رواية ابن المبارك وابن وهب الثالث. ها عبد الله بن يزيد. طيب قتيبة يعني بعضهم أدرجوا على قول على مضض. يعني أصالة التحقيق فقط في اثنين. حتى عبد الله بن يزيد في كلام التحقيق في ابن المبارك وأكثرهم يقولون ابن المبارك فقط حديث مستقيم مع ابن الأيام. وهذه الرواية ليست عن رواية ابن المبارك هي عن قتيبة ابن سعيد. هل ابن لهيعة ضعيف؟ يبقى أول علة ضعف ابن لهيعة. إيش العلة الثانية؟ العلة الثانية عن عنعنة ابن لهيعة وهو مدلس. وهذه أغفلها كثير من الناس. طبعا المرتبة هنا المرتبة الرابعة مرتبة التدليس الرابعة. ضعيف في ذاته وهو مدلس. في المرتبة الرابعة خلاص دي ميتة. هذه مرتبة ميتة. مش ممكن أصلا تستطيع أنك تمرر. ابن لهيعة ضعيف وهو مدلس. عن من؟ عن محمد بن مسلم بن تدرس عن أبي الزبير. هذه معضلة أخرى دخلنا فيها. وطبعا محمد بن مسلم وثقه بعض الرواة وضعفه. ما البخاري تعلم لما يروى بما فيه من كلام. لكن روى له مقرون. ومسلم روى له عن أبي الزبير. وأيضا هناك أحد وأفراد من الأحاديث عن أبي الزبير عن جابر بن عمانة. وهو أيضا مع أنه يعني ليس بالقوي كما قال أبو حاتم لا يحتج به مع أنه ليس بالقوي المدلس وقد عنع. يبقى العلة الثانية هنا عندنا أن عنت أبي الزبير عن جابر. كل العلل هذه دعنا ما يعني ما تقصد بها الجناية. هذه العلل الثالثة وهي علة مهمة جدا عن جابر عن أبي قتادة. هذه علة ثالثة أنه جعل الحديث من مسند أبي قتادة. والمحفوظ أن الحديث من مسند جابر. وهذه من أخلاط ابن لهيعة. هذه من أخلاط ابن لهيعة. هذه علة ثالثة أيضا هتكت لك بالإسناد. وين هو الرجل؟ وين علم الحديث اللي عنده؟ وكيف هو يستدرك على جبل مثل هذا الجبل مثل الألبان؟ ما هي المصيبة الكبرى التي نعيش فيها كما قلنا التشهي في هذا. ما دام في أناس يصفقونه فلابد أن تطال مثل هذه. والحمد لله الله جعل من يكتب لهذه الكتب القبول بحال من الأحوال. ولم يعني كيف يكتب لها القبول والمراد بها هو إسقاط الرموز والرؤوس الذين قد صدرهم الله رغم الأنوف. كيف حورب الألباني في كل مكان من كل حدب ومن كل صوت حتى يسقط. سقط ما زال شمسا ساطعة بفضل هذا الذي علاه. وما كان الله دم واتصل وما كان الغير لا انقطع وانفصل. رجل بإنصاف انت اسمع الألباني وبتكلم. الشيخ أحمد شاكر اشتد على الألباني شدة تجعله ينفر منه نفور ما يعلمش به إلا الله جل في علاه. والألباني يضرب الفياف أكباد الإبل الفياف والقفار ويسافر ويرحل إلى مصر. يفاق فقط هو يريد يكلم احمد شاكر في بعض المسائل. ما سكوت ابن ابي حاتم مسألة توثيق ابن حبان. ايش اللي حدث من احمد شاكر؟ كان حاد الطبع. انت شوف الشيخ الالباني ايش بيفعل مع التلاميذ. وكان حاد الطبع شغل من غيره. الشيخ الالباني مع شدته وحدته وهذا ليس فيه شيء في الخلق هذا طبع وحدته يصف احمد شاكر بان له حدة لا تحتمل. الشيخ الالباني بيقول هذا. يبقى انت تصور بقى الان ايش هي حدة الشيخ احمد شاكر وايش فعل معه الشيخ احمد شاكر لما رجعه الشيخ الالباني. لك بقى ان تتخيل ده في سيوف بطارة كانت مرفوعة، ومع ذلك الرجل ما يخلو كتاب من كتاب الا يقول. وفي الترمذي في تحقيق المحدث العلامة الشيخ احمد شاكر، وما يذكر الشيخ احمد شاكر الا بكل اجلال وبكل تعظيم وبكل تبجيل. هكذا العلماء، عرف لأهل الفضل فضلهم فعرف له الفضل. فانت ايش تريد؟ تريد تدرك ليش وانت ما حتى ما في المواد العلمية مخلط، الرجل واسع الخطوة وعلى تخليط. فالغرض المقصود حتى السند الذي يريد اثباته كما قلنا بعلل ثلاثة مسقطة للسند، لا يمكن ان تقبل بحمل الاحوال، لذلك الدرق في العلل. قال والمحفوظ والاولى اصطلاحا ان يقال ايه؟ المعروف، لا يقال المحفوظ. وقال المحفوظ الطريق الاخر الذي سنبينه الان، ويقال لا يقال المعروف. ليش؟ ليش الله يكرمكم؟ ليش؟ ايمن ممتاز، يعني ايش ممتاز؟ هتد بلب المسألة. ها خلاص فأحل على مريض، خلاص انتهى الموضوع. ها هو هذا، وانا قلت لهم تأتد 99% لو عرف يطبقها انتهى الموضوع. هو العلم تطبيق. يقول والشاذ مخالفة الثقة للثقات، وهذا مخالفة من؟ ابن لهيعة لمن هو اوثق منه. ابن لهيعة ضعيف فيكون منكر. ما استحضرت ما قدرت تكلمنا، مش قلنا الفارق معنا لما درست معنا، ما درستش معنا في مصطلح، اتينا بالفرق بين المحفوظ وبين المعروف. المعروف يقابله المنكر، هو اتى بها لان هي مخالفه الضعيف لثقه، اما المحفوظ مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. مفهوم؟ فاذا هذه الروايه لا يمكن ان تصح بحال من الاحوال. يبقى لنا الروايه الاخرى التي صححها الالباني، وهو داير في فلك الالباني في كل هذه المسائل، حتى في الاستدراكات. انت ايش تفعل؟ هو اخذ قتيبه منين وانا كمل؟ من الالباني. كله يشرب من معيني وبعد كده يشوش على المعين او يريد يعكره، لكن انا له ذلك. ده من بركة العلم ان تسند العلم من اخذت منه، فلن يبارك لك العلم لو غضيت الطرف عن من اخذت منه العلم. شيخك انت، شيخك ما اخذت عنه العلم، فكن مؤدبا مهذبا واعرف له فضل ما انت تجحد به عندما تخفيه. لو انت بتخفيه جزاء وطاقا الله يخفيك ما في. فهو الان هو بيستفيد منه وساطق، وهو يريد ان هو يبان انه يستفيد. ما من احد الا هو يستفيد منه، ما من احد عكر على هذا الصف الا هو الاستفادة اصلا منه. وترى انه ينقل منه، حتى ينقل منه وبعد ذلك ممكن يستدرك على الشيخ. واحنا قلنا ما من عالم نبيل الا ولا بد ان له السقطات والزلات والهنات ولك الاستدراكات عليه. عامة الكلام هنا على الحديث اللي هو صححه شيخ الالباني، وطبعا حسنه ايضا الترمذي، والترمذي نقل تصحيح البخاري له، وضعفه ابن حزم وضعفه ابن عبد البر. اما ابن حزم فضعفه على سيرته. ابن حزم ضعف اللي روى مخرج الحديث من مجاهر الترمذي، فهو ضعفه بتجهيل راوي معروف، لذلك ما اصاب وهم في ذلك. ابن عبد البر ايضا نفس الامر سنبين. عامه حديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمه وابن حبان والحاكم، وهو في مسند احمد، وهو الحاكم طبعا البياقي، وهو في مسند احمد، كلهم بالاسانيد من طرق عن محمد بن اسحاق. يبقى دائر الحديث على محمد ابن اسحاق صاحب المغازي، وطبعا اختلف فيه العلماء كثير جدا فيه. وفي النهايه هو ثقه صدوق في نفسه، لكن اشكال انه رمي بالتشيع وبالقدر، فهذا الذي جعل الناس يتكلمون فيه. اما سند الترمذي، انا اخترت سند الترمذي حتى ننتهي بسرعه. محمد بن بشار محمد بن مسنى، طبعا من العجائب محمد بن بشار محمد بن مسنى عنزي من الاقران، والعجيب هما كفرسي رهان، يعني كان في الحفظ والضبط والاتقان كما يعني تقول في مصطلة واحدة كأسنان المشط كما يقولون، ومات في سنة واحدة. سبحان ربي العظيم. فمات نعم من الأقران ومات في سنة واحدة. محمد بشار محمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير سواء جرير من الثقات كما سنبين، عن أبي جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح. طبعا عن هنا علة، لأن العنعنة لمحمد بن صالح هي محمد بن اسحاق هو مدلس اصلا، فالعنعنه لا تمر مدلس فيه كلام، فالعنعنه لا تمر بحمل الاحوال. لكن روايه الدرقطني في سنن الدرقطني قال حدثنا ابان بن صالح، فانتفى ما نخشى منه. ابان بن صالح محمد بن اسحاق قال حدثنا ابان بن صالح، فانتفت هذه العله التي ممكن نعلل بها الروايه. جيد. عن ابان بن صالح عن مجاهد بن جبر، عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. عندنا محمد بن بشار عليه السلام من سقاط الأغلاد كان كفرسان الرحال مات بسنة واحدة كما قلنا. وهب بن جرير بن حازم أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة ثبت. وسقط بن معين وسقه الجماعة. جرير بن حازم ثقة لكن عندنا أمران في الكلام على جرير. جرير يضعف في قتادة. جرير ثقة لكن يضعف في قتادة. يبقى إذا أنت ضعيف. جرير ابن حازم في حديث قتادة وهذه الرواية ليست عن قتادة. فالحمد لله نائنا بأنفسنا عن الضعف فيه. له بعض الأوهام إن حدث من حفظه. له بعض الأوهام إن حدث من حفظه. أما في النهاية هو ثقة ولكنه اختلط في آخرة. يبقى جاءنا الآن وهب بن جرير يروي عن أبيه وقد اختلط بآخرة وما ندري. طبعا المختلط روايته أنها إيه؟ أنها مبطورة. رواية المختلط خلاص ما تنفع بحال من الأحوال. يبقى السند ضاع بسبب وهب بن جرير أو بسبب طلبة العلم اللي هيموتوني كمدا. المختلط رواياته محمد ينظف فيه. إن كان مختلط هو ينظف المختلط. المختلط نقول من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مقبول. هذا إذا كان ثقة في نفسه. فمن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه مردود. ومن لا نعرف ايش نفعل؟ نتوقف لان احتمالية الضبط واحتمالية الوهم موجودة. فتمام موجودة يبقى نتوقف. طيب هنا الحمد لله هذه العلة ايضا منتفية بالاجماع ان وهذه من بر الاولاد بالاباء. حبسوه لما اختلط ما حدث. لم يحدث بعد اختلاطه. منعوه من التحديث. جرير بن حازم لم يحدث بعد اختلاطه. فالعلة الثانية انتفت. يبقى إذا الإسناد ما زال كالبيضاء النقية. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني نزير العراق إمام المغازي. طبعا هو إمام في المغازي ولذلك كان أحمد يقدمه على أي أحد في المغازي وهو وثقه من أجل المغازي. أحمد وثقه من أجل المغازي. وثقه أيضا كثير من العلماء وبعضهم ضعفوه. العلماء تكلموا في محمد بن إسحاق لأمرين اثنين. الأمر الأول البدعة التي كان عليه. قالوا رمي بالقدر. يتكلم في القدر ورمي بالتشيع. وهو ايضا مدلس. واكثر الكلام عليه انه يدلس عن من هب ودب ويروي عن المجاهيل. فيأتي التخليط من هذا. وليس هذا ده بالثقات. مفهوم؟ من اجل هذا تكلموا في محمد بن اسحاق. من اجل هذا ده. لكننا في النهاية الرجل في نفسه صالح. تقي صدوق. امام في المغازي. لكن رمي بالتشيع. قلنا المذهب لا يسقط الراوي. عند علمائنا من المحققين المذهب لا يسقط الراوي بضوابط كما فصلنا قبل ذلك. ومحمد بن اسحاق العنعنة هي التي توقفنا. والعنعنة قد انتفت لانه في سنة الدرقطي قال حدثنا ابان بن صالح. قال حدثنا ابان بن صالح ثقة من الثقات الاثبات. وثقه الائمة وثقوه. ما في احد ضعف. نقل التضعيف عن ابن عبد البر وهذا وهم من ابن عبد البر. لان الائمة وثقوه. خالف الائمة ثقات الاثبات. وابن حزم جهله. قال ابان بن صالح مجهول. وهذا على عادة ابن حزم يجاهل الثقات فيطرح الكلام على يخبيه. اما مجاهد بن جبر فهو ابو الحجاج المزني ثقة ثبت امام في التفسير والعلم عن جابر ابن عبد الله. هذا الاسناد اسناد الان امامكم اسناد مستقيم. اسناد رجاله ثقات الا ما جاء من الكلام محمد بن اسحاق وعن محمد بن اسحاق. والعنعنة قد انتفت. ومحمد بن اسحاق حديثه لا ينزل عن ذروة الحسن وهو امام في المغازي. اذا الحديث حسن. ولذلك الترمذي قال حديث حسن غريب. يقول حسن غريب انظر. احنا قلنا رواه كثير من الائمة وكل مدار الحديث على طريق واحد هو من محمد بن اسحاق. ومحمد بن اسحاق لما تكلمنا عنه قلنا حديثه لا ينزل عن درجة انتهى. يبقى حسن غريب كلها في دائرة من فهمتم؟ نعلم الرجل حسن. طيب وكل الطرق تنصب على من مدار الحديث على من على محمد بن اسحاق. فاذا قال حسن غريب. وايضا نقل عن البخاري تصحيح الحديث يعني ما الحمد لله. وايضا حسنه البزار وصححه ابن السكر. وانه توقف فيه لعنعنة محمد بن اسحاق. قلنا قد انتفت هذه العلة وقد ورد التصريح بالسماع من ابان. وبذلك يظهر لنا خطأ المستدرك في هذا الحديث. والحديث صحيح ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول يستقبل القبلة قبل ان يقبض بها. لذلك بعض الفقهاء أخذ بهذا الحديث وفرق في الاستقبال والاستدبار في قول حديث أبي أيوب لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها، فرق بين البول والغائط، قال يجوز في البول ولا يجوز في الغائط، لحديث جابر أنه جاء في البول، وقال طبعا جمع ضعيف، وقد بينا فقهيا ماذا يقال فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.